عشان رحمتك يا رفيع عشان رحمتك يا رفيع عشان واهب الخير والتوبة يا مقدر مكاتبه يا مقدر مكاتبه واسع الجود والإحسان واسع الجود والإحسان ابسط الفوز والرضوان ابسط الفوز والرضوان رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان واهب الخير والتوبة يا مقسم مواهبه يا مقسم مواهبه بالسعادات والغفران بالسعادات والغفران مالك الناس يا رحمن مالك الناس يا رحمن رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان واهب الخير والتوبة ذاكرك شاعت دروبه ذاكرك شاعت دروبه بالامل فيك والايمان بالامل فيك والايمان وانجلى الضيق والاحزان وانجلى الضيق والاحزان رحمتك يا رفيع الشان الخير والتوبه رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان واهب الخير والتوبة يا أحد كلنا صوبة يا أحد كلنا صوبة نتجه من يا منان نتجه من يا منان جود وثقل لنا الميزان جود وثقل لنا الميزان رحمتك يا يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع الشان رحمتك يا رفيع